أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. نحمد الله جل جلاله أحبتي الكرام الذي أكرمنا ووفقنا وأنزل لنا كتابا دستورا نمشي عليه في هذه الدار وفي هذه الحياة، ونحمده جل جلاله أن بعث لنا رسولا من أنفسنا، كما قال ربنا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يبين لنا الآيات ويدلنا على الأحكام ويخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن الله جل جلاله. كما ونحمده جل جلاله أنه فطرنا على فطرة توافق طبيعتنا البشرية، فجعل الرجال تميل للنساء، وجعل النساء يملن للرجال، وجعل في كل من هذين الصنفين شهوة وميولا إلى الطرف الآخر، ولولا ذلك لما كانت أرض ولما استمر الجنس البشري. وإغفال هذا الموضوع والكلام فيه أحبتي في الله من الأمور التي الحقيقة أودت لمشاكل كبيرة في الحياة. ترك الكلام في هذه الأمور بعدة أماكن: أولا بالمدارس، بالجامعات، وبالمساجد، لأن هذه الأماكن هي الأساس في التربية. أول شيء بيوت، ثانيا مدارس وجامعات، ثالثا مساجد، أو قلبوهم كيفما شئتم، ولكن هذه الميمات الثلاثة، منزل ومسجد ومدرسة، هذه الميمات الثلاثة هي الأساس في تكوين الأفكار والقناعات عند الإنسان. فإذا موضوع الخطبة والزواج أو الخطبة والزواج وتفاصيل هذه الأمور لم تدرس ولم تذكر ولم تبين لا في المدرسة والجامعة ولا في البيوت ولا في المساجد، الكلام عن شعب الدين مهم، ولكن لابد أن ينال الكلام كل الشعب. ممنوع أن نتكلم عن شعبة ونغفل شعبة أخرى إلا إن كان فيها مفسدة، ولكن إن كان فيها مصلحة، إن كان الكلام فيها فيه مصلحة، فيجب أن نتكلم فيه. وكل المشاكل اللي عم نشوفها بالأرض واللي عم نحاول نحن كمشايخ ودعاة نحاول نغيرها، وكمصلحين نفسيين ومدرسين بالمدارس يصلحوها، برأيي أساسها البيت. فكل ناجح في الحياة في أي شق وأي مجال من مجالات الحياة هو متخرج من بيت ناجح، وأي فاشل في الدين أو في الدنيا هو متخرج من بيت فيه فشل. فالأساس البيوت. أي شيء في الحياة ابتداء من الرئيس والوزراء والنواب والمسؤولين والجيوش والقادة و كل هؤلاء اللي بيركب بطيارته بده يقصف الناس، اللي بيركب على الدبابة بده يقصف الناس، اللي بيمسك سلاح بيقصف الناس، اللي بيجلس ورا مكتب لا يقضي بين الناس، اللي بيقعد بالمحاكم لا يقضي بين الناس، اللي بيجلس بأماكن حساسة في الحياة ليحكم بين الناس، كل هؤلاء شئنا أم أبينا كانوا في يوم من الأيام أولاد، وكانوا في يوم من الأيام بحضن أم وأب فتخرجوا هكذا لسوء إدارة هذه الحياة. من أجل هذا أحبتي في الله، ومن أجل أن هذا من الأمور المهمة والقضايا الحساسة في الأمة التي ما أغفلها القرآن ولا النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، فذكر لنا في أكثر من جانب الأمور الاجتماعية، ذكر لنا الوصية بالأم والأب، ذكر لنا الوصية بالأبناء، ذكر لنا أحكام الرضاعة، ذكر لنا أحكام التربية وأحكام الحضانة، ذكر لنا أحكام الخطبة وعقد القران، ذكر لنا أحكام الزواج والطلاق، ذكر لنا أحكام الحمل والولادة، وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أحكاما تفصيلية متعلقة بهذه الأمور. فإذا هذا أمر شرعي ديني مطلب اجتماعي لابد أن نقف عليه وأن يعني نعطيه أهمية. لذلك يعني السلسلة التي نحن فيها هي سلسلة مشكلات الشباب والجواب عنها. فمن أهم المشكلات التي تواجه الشباب اليوم هي مشكلة الخطوبة وما بعدها، إن كنت خاطبا أو ستخطب أو تزوجت لابد أن تعلم هذه الأمور، لأننا في مجتمع إن لم تكن أنت بحاجة لهذه المعلومات عندك ولد، أو سيكون عندك ولد بحاجة، أو عندك أخ، أو عندك قريب، أو عندك صديق. هنالك غفلة عجيبة في المجتمعات عن هذه الأمور، وهي برأيي أساس. لذلك إن شاء الله تعالى ضمن سلسلة مشكلات الشباب سنمشي بسلسلة يعني حول الأسرة المسلمة بالكامل، من إن شاء الله تعالى الخطبة وما قبلها إلى يعني موت أحد الزوجين أو الفراق، نسأل الله العفو والعافية. أولا أحبتي في الله، دعونا نتكلم عن الزواج المبكر ومفهومه قبل أن نشرح في الأمور المتعلقة بالخطبة. وهذا طبعا كما تعلمون جميعا صار في هذه الأيام من الأمور التي يعاب عليها المرء وتعاب عليها البنت. لو إجا شاب خطب ابن 18 19 20 حتى أوائل العشرينات اليوم، فالناس بتقول له مش عم تعمل وين رايح. واليوم البنت إذا بدها تنخطب بعمر ما دون 20 ما دون 18 كذلك، فالناس بدها تعيرها، وين عندك مدرستك وعندك جامعتك وعندك مستقبلك، عيشي حياتك، كأنها هي مش هتعيش ببيت زوجة، عيشي حياتك وانبسطي بحياتك بعدين لاحقها على الهم والنكد. أنه هو بقول هذا الأب نصيحة عايش بهم ونكد، فمش عارف يوصل الصورة الصحيحة. شفتوا كيف المفاهيم الخاطئة تنتقل عبر الأفهام والأذهان، وهذا ينشأ مع المجتمعات. وكل ما تقدم مجتمع وتقدم جيل بصير سن الزواج عم يتقدم فيه. يعني لو نسأل الكبار شو حجاج امتى كانت البنت تتزوج انتو شباب، لا قبل قبل قبل 16 ابو رشوان بقول 14 شو اخبار بيه، خلاص بدها ما بلغت يعني مفتوحه، اول ما بلغت ثاني يوم بتكون خلاص خلصت 20 العنوسه، اليوم 20 لسه ما بلشت منيحه. شفتوا كيف هلا لما نسال هلا هذا الجيل هيك هيك مجلس بعد ابو 50 سنه إن مد الله في أعمالنا، نجلس مثل المجلس إذا لم يتم تصحيح المفاهيم الخاطئة عند الناس. بقول لك نحن بكون كبرنا فمنقول أوه أيامنا كانت على 30 تعنس، كانت تخطب بالعشرينات على 30 تعنس ولقدام الله أعلم. فهذا بخلينا لو بدنا شوي نستطرد، هذا بخلينا نفهم زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وهي بنت صغيرة كما قال عم ربيع أول ما بلغت. الزمن الذي كان يعيش فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما بصح قيسه على هذا الزمن، لأنه بدك تشوف طبيعة الناس والعرب في ذلك الزمان كيف كانوا يعيشون. كان الجميع يتزوج البنات في هذا السن، فلا يصح أن تعيب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هو الذي يحق له أصلا أن يعلم عليه أو أن يغبر أعزكم الله على قدمه الشريفة، فهو المعصوم صلى الله عليه وسلم من كل عيب ونقص. فلذلك المسألة مسألة عادات وأعراف، ونحن لسنا ضد العادات والأعراف إن لم يكن في العادة والعرف مفسدة. إن كان في العادة والعرف مفسدة فبئست تلك العادات، وإن كانت العادات موافقة للدين أو إن لم يكن بالدين فيها ذكر ولكنها توافق للمصلحة، هذه العادة توافق المصلحة، فالعلماء سموها مصلحة مرسلة. العلماء سموها مصلحة مرسلة، يعني الناس تستفيد منها وعادة لا بأس بها، فبها ونعمت. أين المشكلة في هذه العادة؟ كن معنا بالمجلس. طب شو أسباب تأخر الزواج؟ أولا، هل فيه فضائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وبين، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، والشاب هو من بلغ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة هي القدرة الجسدية والقدرة المالية، القدرة الجسدية والقدرة المالية. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إيش اللام اسمه هون؟ لام الأمر، فليتزوج. لما يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. كلمات في غاية الأهمية، مختصرة، ولكنها تعالج مشكلة على صعيد الأمة، خصوصا بزمن التلفونات، المصايب اللي بالتلفونات، لهلكة الشباب والبنات. ما عادش ينام الشاب قبل 12 وحدة بالليل على ما شئتم من برامج، مش قادر يتزوج، فهذا أين يفرغ طاقته؟ بالحرام، هنا وهناك. ففي هذا الزمن الصعب اللي هو ما في حشمة فيه لا بالتليفونك اللي بيدك، ولا في حشمة فيه بالشوارع وفي الطرقات، ولا على التلفاز، ما عادش في حياء، برامج مخصصة ومسلسلات وأفلام مخصصة فقط لإفساد أخلاق الشباب ولإظهار الأمر أمام الناس جميعا أن موضوع الحرام عادي، حتى يتعود الناس على الحرام. سابقا كانت المرأة إذا ظهر شيئا من قدمها أو يدها فتخجل ويخجل الناس، أما الآن إذا غطت نفسها فالأمر صار عيبا، فانقلبت المفاهيم، فصارت الناس ترى المعروف منكر والمنكر معروف، يرون المعروف منكرا والمنكر معروفا. صارت المسلسلات والأفلام اللي بيحضرها البي مع الأم مع الأولاد مع البنات، بيقعدوا مع بعضهم بالسهرة، هي تعلم على العشق الحرام، وهي تعلم على الخيانة، وهي تعلم الشاب أن يتعلق ببنت، والشاب صار بمجتمع نوعا ما بعد صيدة شوي مضبضب على بعضه، وإن كان فيها مصائب، يعني نسأل الله أن يعني يرفع هذه المصائب عن الأمة، ولكن بتضل أهون من غير من المناطق، في مناطق الآن أو في بعض العيال ببعض المناطق، إذا بكون الشاب ما عنده رفيقة اللي هي ما تسمى بالجيرل فريند فهذا شاب متخلف، وإذا هي ما عندها بوي فريند وشاب وصديق فهي متخلفة. فهي إذا جلست مع زميلاتها وقلت لهم أنا ما في حدا بيحكي معه، فبيطلعوا لها نظرة ازدراء ونظرة تدني، وأنت ما معقول، يعني أنت مغمضة بعدك بالحياة ما بتعرفي شيء، فالأصل أنك تتعرفي على الحياة حتى فعلا تتذوق طعم الحياة، وهنا تبدأ المصائب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، بدك تغض بصرك مباشرة على الزواج، بدك تحصن فرجك مباشرة على الزواج. طب شو اللي بيخلينا نأخر الزواج؟ اليوم ما في حدا إلا بحب يتزوج من امرأة أو من رجل، من شاب أو من بنت. لما؟ أفضل وأحصن وأنسب وأكمل إلى غير ذلك من الأمور التي جعلها الله جل جلاله. شو اللي بيأخر الزواج يا إخواني في الله؟ أول ما يؤخر الزواج العادات والمفاهيم عند الناس التي ذكرت شيئا منها في مقدمة كلامي. تقول إحدى الأخوات وهي حافظة لكتاب الله وهي طالبة جامعية، تقول: جاءني شاب ليخطبني من أبي، وهذا الشاب حافظ لكتاب الله من أهل الفجر ومن أهل المساجد. سأل عني وعلم عائلتي وعلم ديني والتزامي. تقول هذه البنت: جاء يخطبني من أبي بالبيت، وكنت أجلس في الغرفة أسمع الحوار بين أبي وبين هذا الشاب. فقال الشاب: أريد أن أخطب ابنتك. فقال الأب: ماذا عندك؟ قال: أنا بفضل الله عز وجل من أهل المساجد، من أهل الصلوات، من أهل الفجر. قال: يعني هذا غير لبعده، شو عندك؟ فقال: الحمد لله أنا أعمل، لكن حقيقة لا أملك بيت، وإن شاء الله تعالى سأستأجر بيت، أو قد في يوم من الأيام إن شاء الله تعالى الله تعالى يعينني وأملك بيتا، ولكن الحمد لله أعمل واستجالس، أنه ما بصح تعطي جالس أنت كمان تارك للأسباب، ما بصح، أعمل ويعني أكفي نفسي وأكفي أهل بيتي إن شاء الله في هذا العمل. والحمد لله أنا من أهل الدين والالتزام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وحنوقف شو يعني دينه وخلقه، وشو هي الصفات اللي لازم تكون موجودة بالشاب والصفات اللي لازم تكون موجودة بالبنت حتى يكونوا فعلا متكافئين لبعضهم. إلا تفعلوا، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا تفعلوا يكن فساد في الأرض، فتنة في الأرض وفساد عريض أو كبير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتقول: يا حافظ كتاب الله، وأبوها ليس بحافظ وليس بملتزم كالتزامها. تقول: وأبي شديد جدا. تقول: فعندما ذكر أنه حافظا لكتاب الله فرحت واستأنست، وقلت: الحمد لله أنا حافظة وهو حافظ لكتاب الله، وهو من أهل الفجر والصلوات والمساجد، وأنا هذا ما أريده. وإذ بي أتفاجأ برد أبي يقول له بالعمية: روح جهز حالك وجيب بيت وسيارة وراتب، بعدين بتجي بتدق أبواب الناس. يقول: والله لولا ديني وأدبي والله لرددت عليه بكلمات تجرحه، أو لدعوت عليه من شدة قسوة الكلام الذي جرحني به. بس الملتزم مؤدب صاحب خلق ودين. فقال: جزاك الله خير وسمحك الله، وخرج من البيت والدمعة في عينه. تقول هذه الأخت: مرت علي أيام وأشهر ويأتيني أهل الالتزام، بتقدير من الله ما يجوا أهل الدنيا، ما يجوا واحد ملتزم وعنده الدنيا مفتوحة معه، الدنيا عنده الدين والالتزام ولكن الدنيا على قده. فيقول: فبقي يرد أبي هؤلاء الناس حتى بلغت 30، من 20 إلى 30، وكلما أنهيت دراسة في الجامعة يقول لي: أكمل الجامعة وأكمل الجامعة وأكمل الجامعة، وهي وحيدة عند أبيها. فإذا شيء بده يمنع بنته من الزواج لأنه وحيد عنده بالبيت، بده إياها تضل معه عشان تخدمه، وشيء بده يمنع بنته من الزواج لأنه حاببها تتعلم وتكمل علمها، وهذا مش حرام، ولكن إذا لم يكن برغبة بنتك وكانت رغبتها الزواج فلا ينبغي لك أن تمنعها من الزواج. وإما هو أهل الدنيا ونظرته للناس نظرة الدنيا، بيطلع بالواحد بيشوفه أس بقلبه شحطين، بيشوفه دولار وبيقيسه بميزان اسمه ميزان الدولار، ما بيقيسه بميزان التقوى والدين. فهذا من أخبث الناس وأشد الناس سوءا على الأمة، وهو يوم القيامة من أشد الناس عذابا، وهو برقبته كل أنواع الفساد الذي سيكون من هذه البنت. هذه البنت قد يحفظها الله جل جلاله بسبب دينها، ولكن كم من بنت غيرها قد لا تحفظ، قد لا تصبر أمام الفتن. وكم من شاب إذا طرق باب طرق باب وطرق باب وطرق باب أغلقت أمامه الأبواب، أين يذهب؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان شديد في هذه المسائل. عندما جاء إليه جليبيب وكلنا يعلم القصة وقال يا رسول الله إني ذهبت إلى فلان وفلان وفلان وفلان فردوني، ما حد عم بزوجني، ليه؟ لأنه ما معي مال ولأنه شكلي مش كتير حلو. كان يميل إلى السواد وكان وجهه يعني ليس بوجه الجميل. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال عليه الصلاة والسلام يا جليبيب اذهب إلى بيت فلان وقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتكم، أنا باسمي بدي أخطب لك. فذهب إليهم وقال له الخبر، فقال هذا الرجل رسول الله يخطب ابنتي؟ فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله تخطب ابنتي؟ قال نعم ولكن ليس لي. قال لمن؟ قال لجليبيب. قال لجليبيب؟ جليبيب؟ فيش غير جليبيب. فذهب فقال يا رسول الله يعني أسأل أستأمر أمها. فذهب وقال نفس الكلام إن رسول الله يخطب ابنتك. فقالت ونعم الخاطب، رسول الله يخطب ابنتنا؟ قال ولكن ليس له، لجليبيب. قالت لجليبيب ولا يوجد غير جليبيب؟ فقالت البنت وهي تسمع الكلام، هنا التسليم والطاعة لأمر الله جل جلاله، فقالت البنت أرضى ما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أرضاه. فإذا أحبتي في الله، النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقبل التأخر في الزواج، وهذه من الأمور التي يعني تكلم فيها الفقهاء. ركزوا معي يا إخواني بالكلام، إن كان تأخيرك للزواج من دون عذر شرعي بالنسبة للشباب فأنت معرض نفسك للإثم. أوف، هلا بتقول لي ما في معي مال، عم بجمع. لا ابدأ، مش تجمع، شو يعني اجمع مال؟ اجمع ما أستطيع أن تزوج به، إذا استطعت بوجود بيت أو بقدرة على استئجار وأن تفرش هذا البيت وأن تعيش مع هذه، والفرش البسيط طبعا، وأن تعيش مع هذه المرأة بأن تكف نفسك أنت وإياها، فأنت مأمور أن تتزوج. لما؟ لأنك أنت أصلا في هذه الدنيا أمانة، قرار زواجك ليس بيدك فحسب، إنما هو موجه من عند الله. أنت مستأمن في هذه الحياة، تزوج الودود الولود، أولادك لهم حق عليك أن تجلس معهم، وكلما كبر الإنسان في السن كلما تأخر جلوسه مع أولاده. في فرق بين إنسان يأتيه الولد بالعشرينات ويأتيه الولد بالأربعينات، يأتيه الولد بالثلاثينات، قدرته على التربية وقدرته على المتابعة وقدرته على إعطاء حق الولد وحق البنت وحق الزوجة تختلف من جيل لجيل، فهذا ليس بإرادتك. أنت في هذه الحياة مطلوب منك أن تعمر الحياة، أن تعمر الأرض، استعمركم فيها، فأنت مستعمر في هذه الحياة. عشان هيك إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج المرأة التي لا تنجب، قال لا، تزوج الودود الولود، فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة، تكاثروا تناكحوا توالدوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. نحن نريد جيلا صالحا يتربى على الدين. هذا موضوع حنجيله بالسلسلة، موضوع الأولاد وكم ولد وولد بس وولدين وأكثر وأقل، فهذا ليس بإرادتك. طالما أن الله هيأ لك نعمة فلا تؤخرها حتى لا تنزع منك. هذا كلام موجه للشباب اللي هن أباء سامحين بس هن مبدن، وللبنات للي أباءهن أمهات سامحين بس هن مبدن، وللأباء اللي مش سامحين لأبناء ومش سامحين لبنات، موجه للجميع. انت لا مضح فيني فهم ضحى، انت مزوج وعندك ولاد، خلص اقبل المواضيع. شوف يا شباب اللي قاعد ناوي هون يتزوج وحتى هني يدير باله بحاله من الأول، عم بقول انت خطير. بسم الله. طيب يا حبايبي، فهذه فكرة الزواج المبكر. السبب الثاني لتأخر الزواج ما هو؟ شو برأيكم؟ هات أعطونا شوف أنتوا أسباب. شو سبب تأخر الزواج؟ تقصد قلة المال يعني؟ نعم، غلاء المهور. عدم وجود البنت صاحبة المواصفات التي تعجبه. قلة الدين عند مين؟ نعم عند اللي بده يخطب يعني، وجود بنات ونسب. نعم قلة الدين عموما. نعم شو كيف يعني التجارة؟ نعم يعني غلاء المهور زي ما قلت. طيب حنحكي عن هول الأمور، حنحكي عن قلة الدين، حنحكي عن غلاء المهور، حنحكي عن قلة المال. خلينا نبدأ بغلاء المهور. نعم هي قلة المال نفس الشيء، أشغال بتاع المال. أولا يا إخواني في الله لازم نفهم شو يعني مهر. المهر الله جل جلاله سماه نحلة وسماه صداق من الهدية. نحلتك شيئا أي أهديتك إياه. والهدية ركزوا معي لابد أن تكون عن طيب نفس. أنا معقول روح أجبرك بهدية؟ أنت حبيت تهديني هدية، أول شيء الهدية بدك تكون أنت قادر تعطيني هي، وتاني شيء أنا ما بجبرك على هاي الهدية، أنت بطيب نفسك بكامل رضاك جاي تعطيني هي. وإذا أنا بحس للحظة أنك أنت ما قادر تعطيني الهدية، أنا شو بعمل لازم كمسلم؟ خلاص ما بدي هي، بعتذر منك خلاص بلاها. طب قولي هالكلام عن المهر، هات لنشوف مين اليوم عم بيعطي المهر من قلبه، هو مين عم بيرضى من قلبه. هون أول ضربة للزواج راح، راح ضايع الزواج، ما في بركة. لأنه رقم واحد أول شيء اللي هو المهر، مش البي مش الرجل اللي قاله. من اليوم أنا رايح أنا واحد قال لي رجب بدي هديك هدية، ظهري إن بدي أحل كوكتيل، بدي أنا ضيفك، لا الله يزيك خير، بدي ضيفك، لا الله يزيك خير، ضيفك. طب شو بدك؟ الله يزيك خير، خلص اللي بدك إياه هدية، شو بدك الطلب أنا هدية اللي بدك إياه، بروح وبشوف الشيء اللي بناسبه. اليوم بس يقعد البي والابن والبنت بده يتفقوا على موضوع المهر، ما بقول له البي زي ما بدك، ولا بقول زي ما بدكم، هذه هدية بالنهاية منكم الله يجزيكم خير، بقول له لا نحن منشوف انه بدنا نسعر كذا وكذا، بدنا نسعر اديره بجيب مكان تسعير بعد شوي يبرم مسعر على بنته، بدنا نسعر سعره ب 100 ليره ذهب 200 ليره ذهب. هلا هو الاصل انه الزوج يتكلم، والزوج طبعا صاحب علم ودين بده يكون وفاهم انه مش حيقول له بلاش، بس هديه معقوله. فالاب يتكلم، فاذا اجى الزوج يتكلم اللي هو الاساس هو يعطي هديه من نفسه، فبيقول له لا، اذا قال له يا عمي رب الله يجزيك خير انت حكيت وقلت، بس صراحه شوي قاسي يعني المهر صعب، بقول لك لا. فاذا المهر هديه ولكنها واجبة، واجبة على الزوج، وهي من أركان العقد، عقد القران. فلا يصح أن تتزوج امرأة من دون مهر، وإن تزوجت من دون مهر أوجب العلماء لها مهرا سموه مهر المثل. ومن أجمل ما قرأت كتاب كامل عم بقرأ فيه هلا من قليل اسمه المهر في الإسلام، دراسة تطبيقية معاصرة وجميلة جدا، بيّن فيها بالتفصيل الكاتب الأمور والمسائل المتعلقة بالمهر. وأنصح جميع الإخوة خصوصا القادمين على الخطبة أن يقرأوا في مثل هذه البحوثات. فإذا صاحبنا ما فاهم أن المهر هو هدية، طيب شو المهر يا ابن الحلال؟ فيش بقول لك المهر يا شيخ هو مال يدفعه الزوج إذا أراد أن يطلق ابنتي. فإذا هذا واحد المفاهيم الخاطئة، والمهر لا يدفع عند الطلاق. لا حتى أول شيء هلأ حأحكي هل في شيء اسمه مؤجل ومؤخر ولا. أولا لا يوجد في المهر ما يسمى بمؤجل ومؤخر، هذا أصلا. متى بدأ ما يسمى بالمؤخر؟ عندما صار المهر كبيرا ولا يستطيع الزوج أن يدفع هذا المهر، فصار المهر بده يهونوا عليه، بده يهونوا له الموت للزوج، فقالوا له حبيبي من املك مبلغ ابو ليره ذهب ابو ما بعرف شو، ادفعهم وبترجع بتقسم الموت على دفعات مؤخر. أما الأصل فيش مأجل ومؤخر. جاء رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أريد أن أخطب فلانا إيش لازم أدفع؟ قال ماذا معك؟ قال ما فيش معي شيء. قال له كمان أنت فيش معك شيء؟ يعني شوف لك شيء خاتم من حديد، روح جيب خاتم، خاتم من حديد. فراح بحث بحث ما كان له. قال لي رسول الله ولا خاتم من حديد ما فيش معي، خاتم من حديد ما في معي. فإذا يجوز أن تزوج بخاتم من حديد. قال ماذا معك؟ قال معي قرآن، أنا حافظ كتاب الله. قال طيب زوجتك بما معك من قرآن. بس هون بيجي عندنا إشكالية، المهر لابد أن يكون نقود مال وشيء أو شيء يثمن بمال، وهل القرآن نقود؟ قالوا لا، ولكن أجرة تعليم القرآن، أنت إذا جلست تعلم أحدا قد يجوز لك أن تأخذ مقابل الوقت الذي أنفقته على التعليم مال، يجوز. فأنت زوجتك هذه البنت بما ستعلمها من قرآن من دون أجرة، الأجرة التي تأخذها على التعليم هي المهر، مفهوم؟ فإذا زوجه النبي بمعه من قرآن، وزوجه النبي بخاتم من حديد، والنبي صلى الله عليه وسلم زوج أطهر نساء الأرض وأشرف نساء الأرض، زوج بناته وتزوج هو بنسائه. وتقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها لم يفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من زوجاته أو بناته لأكثر من 12 أوقية من ذهب، وهذا بالتأريش الحالي ما يقارب 3 مليون ليرة، أكثر مهر، أكثر مهر كان 3 مليون ليرة. ومنهم من تزوجهم بالنصف، منهم من تزوجهم بالربع، ومنهم من تزوجهم بالعشر. فإذا هنا نفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيسرهن مهورا أكثرهن بركة، أكثر الناس مهرها يسير أكثر النساء في حياتها البركة. لذلك السنة أن يدفع المهر قبل الدخول، وهو الذي يدفع ما بين فترة عقد القران وفترة الدخول، هيك أصل المهر. كتبت كتابك، هذا الوقت اللي بتدفع فيه المهر من وقت كتب الكتاب للدخول. اليوم ما استطعت تدفعه في هذا فيقال اسمه مؤخر، لذلك بس تكتب الكتاب للمحكمة فبقول لك المعجل منه كذا وكذا والمؤجل منه كذا، ويجب أن يكون محدد. ما فيك تقول له خليها على البركة يا شيخ من حل أنا وياها إن شاء الله، لا ما بصح. عشان هيك قرأنا الآن نحن في الصلاة سيدنا شعيب عندما قال لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. أنا حددت بدي منك أجرة 8 سنين تشتغل فيهم، تأجرني 8 حجج أو مواسم يعني، فإن أتممت 10 فمن عندك، هذا غير المهر، المهر 8 حددنا، وما أريد أن أشق عليك. فإذا أولا المهر، اسمعوا هذه وركزوا فيها، لا يجوز، وهذا عند الجمهور، لا يجوز أن يكتب مهر لزواج لا يستطيع الرجل دفعه، بعيد، لا يجوز أن يكتب مهر في زواج لا يستطيع الرجل دفعه. يوم نقول للشاب كتبت أنت 100 ليرة ذهب تقدر تدفعون؟ ما بيجوز، ما بيجوز. كتبت 50 ألف دولار معك هني؟ تقول لي لقدام، أقول لك مين قالك أنت مطالب لقدام تقعد تحمل هم دين؟ يا إخواني المهر هو عبارة عن دين، كيف أنت مدين من حدا؟ هلا أنت اسمك مدين لمرتك ولا شو؟ تحط حالك تحت جماعة مني شو بدك بالشغلة؟ تحط رقبتك تحت سكينة دين كل حياتي، كل ما بدي أطلع أنزل تحتني أنا مدين ده، أنا مدين شو بدك بالشغلة؟ لا يجوز أن يكتب مهر لا يستطيع الرجل دفعه. والمهر ليس الذي يدفع عند الطلاق، إنما المهر حق واجب للمرأة، دين عليك لها لابد أن تسارع بإعطائه. وإذا مات الرجل ولم يدفع مهر زوجته، هل تعلمون أن المهر يؤخذ من التركة ومن الميراث قبل أن توزع التركة. دين هون المصيبة، إذا ما فيش شيء عندنا صاحبنا ما فيش عنده شيء بضل برقبته بداني، زي أنه متدين من واحد ومات. هلا موضوع سمحته هذا بدنا نحكي فيه بالتفصيل كيف سمحته، إحنا جينا درس المهر مش سمحته وينك شو سامحيني ولا لا، والله طبعا بتسامحه. أولا قال علماء لا يصح ولا ينبغي هو أن يعرض عليها الأمر، لا يصح هو أن يعرض عليها الأمر، هي تعرض عليه الأمر وتكرره مرارا وتكرارا بالإصرار وبدون شعور أي ضغط عنفي أو جسدي عليها. ما فيش ضغط يعني والله وينك يا هيك يا هيك نقي يا بتزوج يا ما. لا، الأصل أنه حق لها، وأنا برأيي الأطيب والأسلم للقلب أن تعطيها إياها، وإذا استطاع الرجل أن لا يعني يقبل بهذا وأن يعطيها إياه فهذا الأفضل. طيب يا أخواني، المشكلة نحن ندفع كثير وقليل بس ما نحسب من المهر، يا معفو من كلمتي كل شوي بتجيب لك هدية للمرأة، مش غلط أنك تعطي أنت وياها وتقول أنه يا أخو يا بنت الحلال هذا المهر حق، وأنا مش عم مننك، بس هذه الهدية خلينا نحسبها في ورقة وقلم إدي نقص شوي شوي شوي لا يوصله. يا بد يا جماعة الخير، بس نفهم الحلال والحرام تنحل القصة معنا، ما نازل جبلة وتجيب وتجيب وتجيب آخر شيء هل قد المهر؟ طب ما هو كان خلصه. أنا عن نفسي والله بتكلم عن نفسي، فضل الله أكرمني الله وأحججت زوجتي وقلت لها الحج من المهر، كلفة الحج من المهر، أين المانع من هذا؟ أنت مش واجب عليك تحج زوجتك، هي إذا كانت معها مال وتستطيع هي تحج، إن أحببت أن تحججها من نفسك فجزاك الله خير حججها يا أخي، ما تحتفعن حتدفعن، قل هذا من المهر، طلعت عمر هذا من المهر، جبت لها سيارة هذا من المهر، سجلت لها شيء من البيت هذا من المهر، جبت هدية هذا من المهر، بس مش الخيار والبندورة من المهر. سجل طلبية البيت والنيد والحليب من المهر، هذا واجب عليك. لا، أما غير الواجب اسمها نحلة هدية الزيادة على الواجب، هذا من المهر الذي تسجله والذي لا بد أن تنفقه وتسارع فيه. لذلك من جميل ما ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء كتاب الرائع قصة سعيد بن المسيب رحمه الله، وهو من التابعين، كان له مجلس علم مبارك، وكان عنده أحد الطلبة ومن يجد عنده التقوى والدين اسمه كثير بن وداعة، فكان يواظب على الدروس عنده، وفي أسبوع غاب هذا التلميذ عن درس الشيخ، وبعد أسبوع ما في هلا تليفونات ودق وينك واشتقنا لك وطل علينا ومش مش شايفينك ما فيش، بعد أسبوع بيته بعيد، بعد أسبوع جاء فقال يا كثير أين كنت؟ فقال يا شيخي ماتت زوجتي فاشتغلت في تكفينها ودفنها والعزاء وغير ذلك فتأخرت عن درسي لمدة أسبوع فاعذرني وسامحني. فبعدما انتهى المجلس قربه إلي قال وماذا أفعل الآن؟ قال ماذا أفعل؟ لا أفعل شيئا. قال لا تتزوج. قال ومن يزوجني وأنا لا أملك شيئا؟ فهذه المرأة كانت صابرة علي وقال أمرك عندي لا يهمك، انتظر حتى يذهب الناس. فانتظر حتى ذهب الناس فقال له بنتي، وكان سعيد صاحب بنت تقية وورعة عالمة جميلة بكر، وأوتيت من الصفات ما لم يؤتى غيرها، وهي بنت سعيد الإمام إمام أهل المدينة، وخطبها لهذه البنت ابن عبد الملك ابن مروان، وعبد الملك ابن مروان كان الخليفة، خطبها لابنته، فرفض سعيد بن المسيب، فجلد سعيد بن المسيب 100 صوت. لماذا؟ لأنه رفض أن يزوج ابنته لبنت الخليفة، فقال أزوج ابنتي لرجل صاحب علم ودين ولا أزوجها لصاحب سلطة ونفوذ. فنظر إلى كثير، وكثير متزوج وبنته بنت مش متزوجة، فقال أنا أزوجك ابنتي. قال يا إمام أنت بنتك؟ قال نعم. قال ولكني لا أملك شيئا. قال لا عليك، أنا أعطيك المال. هذا يبحث عنه، هذا الرجل الذي يحفظ البنت يبحث عنه، وهو الذي يسرى بالمال، لا يسأل عن ماله بل هو يعطى المال. فقال أنا أزوجك. قال فما صدقت الخبر، وذهبت إلى البيت جلست أتفكر، وضعت الشمعة وكان طعامي خبزا وزيتا من شدة فقره، فجلست أتفكر كيف أتزوج بنت سعيد، بنت شيخي، وأنا لا أملك شيئا من المال. وإذا بالباب يطرق، فقلت من؟ فقال سعيد. فتذكرت كل سعيد في المدينة إلا شيخي، ما توقعت أن يكون هو. ففتحت الباب فإذا به شيخي سعيد. قلت شيخي ما الذي حضر بك؟ لولا طلبتني أنا جئت إليك. قال أنت أحق أن يؤتى منا، أنا آتيك أنت لا تأتيني. فقلت ماذا عندك؟ قال قلت تبيت الليلة وحدك من دون زوجة، فهذه بنتي قد حضرتها لك ثم قدمها إلي. قال فقلت ماذا أفعل بالبنت؟ هذا الليلة الأولى التي يكون فيها من دون زوجة بعد هذا الأسبوع. فيقول ماذا أفعل بنت؟ ثم حمل نفسه ومشى. فذهبت إلى سطح الغرفة التي أسكنها وناديت بالناس، يا أيها الناس إن سعيد بن المسيب قد جاء بابنته حتى لا يظن الناس بسوء. فجاءت أمي تهرول وتركض، قالت وجهك من وجهي حرام حتى أجهزها لك 3 أيام، ما تقرب عليها البنت. يقول فاجتمع النساء وأخذنها وجهزنها، ثم دخلت علي بعد 3 أيام، وقبل أن تأتي طرق بابي سعيد مرة أخرى وألقى لي 5000 درهم وقال لي استعن بهذا على زواجك. ثم دخلت علي فإذا بها من أجمل ما خلق الله، ومن أحسن ما خلق الله، ومن ألطف ما خلق الله. فقلت لها في اليوم الثاني أريد أن أذهب إلى مجلس العلم عند أبيك، فقالت اجلس عندنا فإن علم سعيد عندنا، اجلس عندنا فإن علم سعيد عندنا، علم أبي عندنا. فكانت لي زوجة وكانت لي معلمة. أن لشباب الأمة مثل سعيد بن المسيب، أن لشبابنا كأنصاف أو أرباع أو أعشار سعيد بن المسيب. خبط على رأسك أنت، خبط. الذي يسمع قصة سعيد بن المسيب يخبط على رأسه. ولكن هل يا ترى هذا يضيع عند الله؟ ألم يخطب عمر بن الخطاب لابنته حفصة؟ ألم يمشي بين الصحابة ويقول لأبي بكر يا أبا بكر ألا تخطب حفصة؟ ثم قال لي عمر ألا تخطب، ثم قال لعثمان ألا تخطب حفصة؟ ولكنهم أبوا لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريدها. والقصة التي قرأناها في سورة القصص، شعيب الذي قال لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. فإذا غلاء المهور من إحدى أسباب تأخر الزواج، وعدم عرض الرجل الصالح بنته الصالحة على الشاب الصالح وحياؤه من هذا من أسباب تأخر الزواج. لا تخف، لا تخجل، أنت تقوم بسنة، وإن كانت سنة منسية في هذه الأيام ولكنها سنة مطلوبة. إن كان الرجل يعرف ابنته ويعرف تربيته لابنته ويعرف أنها صالحة وأنها أهلا للمعاشرة الزوجية وأنها أهلا لحفظ زوجها وبيتها، ويجد شابا ملتزما من أهل العلم والمساجد والحركة للدين وأهل التقوى والمخافة من الله وأهل الفجر، فهذا يبحث عنه. جاء أحد الشباب وقال ذهبت لأخطب بنت فسألت عمي عن المهر قبل أن أذهب، فقال لا عليك. فكنت أعمل وجمعت 5000 دولار، فقبل أن أذهب لموعد الزفاف، موعد عقد القران، لأنه ما كان عمي يقول لي، فاستدنت 5000 أخرى من أحد الأصدقاء فصاروا 10000. قلت إذا قالوا هذا المهر أقدمه حتى أطبق السنة. فعندما جلسنا مع القاضي فقال القاضي كم المهر؟ فنظرت إلى عمي فقال الأمر عند الشاب، هو يختار، هو هدية منه، شو بده يهدينا، الله يجزيه خير. فقلت لا يا عمي أنت قل. فقال لا أنت قل. فقلت للقاضي 10000 دولار. فقال لا. مش القاضي، قال أبو البنت. قال لا. فقال فوقع قلبي بين قدمي، قلت ما بدوش 10000 يدي يعني. شكله لبسني الطربوش، جاب الغاضية وش أحزم الناس. فقلت يا عم ما سامحني والله لا أملك إلا هذا. قال لا أريد 10,000. قلت ما الذي تريد إذن؟ قال 10,000 كثير، استعن بهن على زواجك. قلت كم؟ قال أكتب 1,000، أكتب 1,000 واستعن بالباقي على الزواج. فوالله، فيقول فوالله منذ تلك اللحظة وأنا أستشعر البركة في حياتي مع زوجتي. بدنا نسأل إذا في عنده بنات. لذلك هذا تصديق كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أكثرهن أيسرهن مهرا، أكثرهن بركة. قلل. ويا أخواني الآن أنا بجلس أحيانا مع القضاة ومع المشايخ في المحاكم، نحن منظن أنه إذا ارتفع المهر ما بيطلق الزوجة، ولكن هل هذا صحيح؟ لا. إذا أراد أن يطلق شو بيعمل؟ يصبح في عذاب. طبعا مش نتكلم على الآن حق ظالم ومظلوم، هذه مسألة متعلقة بكل حالة لحالة، بس إذا كان فعلا هو يريد الطلاق وهو محق بالطلاق وهي فعلا ظالمة وهو مظلوم، فلا يقف المهر أمامها فيبقيها بدون شيء حتى هي تذهب إلى المحكمة وتخلع نفسها. فلذلك ليس المهر إذن عبارة عن شيء حب يسمى بحبر على ورق، هذا ما فيه من خاطئ عند الناس. وليس المهر يدفع فقط عند الطلاق أو عند الموت، بل المهر هو هدية منك لهذه الزوجة حتى تستعين بالله جل جلاله في أول حياتها، وحتى يعني تكون متزوجا زواجا فيه بركة. أما بالنسبة، عشان نخلص الأسباب قبل انتهاء الوقت، أما بالنسبة لقلة المال وقلة الأشغال وغير ذلك، اسمع معي إلى قول عمر رضي الله تعالى عنه أو قول الإمام أحمد. اسمعوا شو بقول الإمام أحمد، يقول عجبت لمن لا يستدين ليتزوج، يستدين ليتزوج، كيف لا يستدين والله تعالى بنفسه توعد بالكفالة. أين؟ قال الله جل جلاله وأنكحوا الأيام منكم. ما معنى الأيم؟ الأيام جمع أيم. ما معنى الأيم؟ الأيم هو الذي لا زوجة أو لا زوج لها، الأيم يطلق على رجل المرأة. الله يقول وأنكحوا، يا مجتمع، يا مشايخ، يا أهل، يا نساء، يا رجال، يا أباء، يا أمهات، يا وزارات، يا دول، يا عالم، أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. طب يا رب الأمور المادية، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يقول عمر اسمع، التمسوا الرزق بالنكاح، التمس الرزق بالنكاح. جاء رجل لأحد الأئمة فقال إني فقير، قال تزوج. قال أقول لك فقير تقول لي تزوج؟ قال تزوج. قال تزوجت فازداد فقري. فقلت له ازداد فقري؟ قال تزوج الثانية. فتزوجت الثانية فازداد فقري. فقلت ازداد فقري؟ فقال تزوج الثالثة. فتزوجت الثالثة فزاد فقري. فقلت زاد فقري يا شيخ؟ فقال تزوج الرابعة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فتزوجت الرابعة فرزقني الله تعالى رزقا للأربعة نسوة. نزل السقف علينا. شوف السقف برا، رفع ديب الدعاء. الله أكبر، لهالدرجة الأم محرومة. شو ما يكون شوفوا كيف الشباب صحصحت كلها، بينت أسنانه وغير. لا حول ولا قوة، شباب ربيع، شباب محرومي. فالتمس الرزق بالنكاح. لا أقول دع الأسباب وتزوج، ما فيش معك شيء، ولكن ابدأ بالأسباب وإن كانت بسيطة. اخطب، وبعد الخطبة اعقد القران، وسترى بإذن الله عز وجل كيف سيعينك الله جل جلاله. فسبب غلاء المهور بيناه، وسبب تأخر الزواج بالمفاهيم الخاطئة بسبب العلم أو الخدمة أو بعد صغيري أو مستأنسين فيها في البيت خليها. كذلك بينا خطورة هذا الأمر وعظمته وقلة الأشغال والأعمال والأموال عند الشباب، كذلك بيناها. وأختم أخيرا بوصية في هذا المجال، وأقول لجميع الأهالي وجميع الآباء والأمهات: بسطوا الحياة، بسط، خلي الحياة على البساطة. هون أيوة هونها، ما ضروري يكون البيت كتير كبير، ولا ضروري يكون العفش أتقل عفش، ولا ضروري يكون العرس بأتقل المطاعم والأوتيلات. خلي الأعراس في المساجد، خلي الأعراس على البساطة، خلي ترتيب البيت على البساطة. يحدثني أحد إخوة يقول: والله تزوجت بفرشة في غرفة النوم بس، استقبلت الضيوف على كراسي، مش عيب. الذي يبحث عن كلام الناس لا يستطيع أن يفعل شيء إذا ما كان الطائم الصالون. والحمد لله الآن عنده فيلا، هو الذي كلمني الآن عنده فيلا بعد 20 سنة، تزوج بفرشي بالبيت، وغير ذلك بأبسط الأمور. لا أقول هكذا أنا حتى نترك كل الأسباب، إنما ما أريده أن نبسط الحياة وأن نسارع بالزواج حتى نسد أبواب الفساد المنتشرة. هؤلاء الشباب الذين لا يجدون زوجة صالحة، وهذه البنت التي لا تجد زوجا صالحا، سيذهب هؤلاء للفساد. وأختم بنسبة قد تستغربون منها: هل تعلمون أن أكبر نسبة عنوسة في الدول العربية وين؟ بلبنان. وتعلمون كم هي؟ 75%. 75 شاب كل 100 شاب، 25 شاب منهم بيتزوج، و75 شاب ما بيتزوج. ومن هول 25 كم واحد منهم بضاين؟ بالأسابيع القادمة إن شاء الله تعالى نبين ذلك. هذا وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.